أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آية الزمر الماضية، والمقصود بها النهي عن القنوط من رحمة الله تعالى، وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله ولا أن يقنط الناس من رحمته. لذا قال بعض السلف وإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجبرهم على معاصي الله. والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له، إما لكونه إذا تاب لا يقبل توبته ويغفر ذنوبه، وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه، وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له، وهذا يغري كثيرا من الناس. أيها المستمعون الكرام، ومع عظم شأن التوبة وشدة الضرورة إليها، إلا أن هناك تقصيرا في شأنها وخللا كبيرا في مفهومها وغفلة مستحكمة عن المبادرة إليها. ولئن كان الحديث عن التوبة يجمل في كل حين وآن فلهو أجمل وأروع في شهر رمضان، ذلك أنه شهر التوبة والمغفرة وشهر الخيرات والبركات. لذا سيكون الحديث عن التوبة عبر هذا البرنامج اليومي، وذلك طيلة أيام هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى. وسيدور الحديث فيها حول مفهوم التوبة وفضائلها وأسرارها إن شاء الله تعالى، كما سيكون الحديث أيضا عن حكمها وأحكامها وأخطاء الناس فيها والطرق الموصلة إليها، إلى غير ذلك مما سيرد ذكره عبر حلقات هذا البرنامج. فالله المستعان وعليه التكلان، ونسأله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.